وأخرج المشركون ثلاثة من يعني شداء أخويا عقبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة بن ربيعة خرج من يبارز وخلي محمد يعني أخرج لنا من يبارز فخرج ثلاثة من الأنصار تبدأ ثلاثة من الأنصار تطوعوا للبراز وخرج فلما ذهبوا قالوا من القوم لأنهم يكونوا مقنعين قالوا نحن من الأنصار فقال لهم أكفاء الفراء أنتم أكفاء لو قتال فراء ولكننا نريد يعني هؤلاء الذين خرجوا من هؤلاء يبقوا ناس من قريش فالنبي تلا تجرى حمزة عبد المطلب رضي الله تعالى وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث بن المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واختيار النبي لهؤلاء لأنهم من أهل بيته ودول طلبوا ناس قالوا احنا سلنا أسانا من قوم النبي أرسل أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم حمزة عمه والثاني ابن عمه والثاني ابن عمه وأصبح ثلاثة مقاتل ثلاثة حمزة لم يمهن سرنه قتله وعلي لم يمهن سرنه قتله فخي شيبة والحارث وويل بن الله بن الحارث اختلف ضربتين فكسرت وجه الحارث ثم كر حمزة وكر علي على الثالث فخر أصبح حصيلة بالمواردة الأولى أن الثلاثة الشيخ الذين خرجوا للقتال قتلوا جميعا والمسلمين الثلاثة اثنين في اليمين واحد كسرت وجاء ضربة في رجله وحمل إلى جده وكان هذا بشرى بالنصر ثم بعد ذلك بدأت سلاح المعركة ما كاد يعني المسلمون يهجموا على الكفار حتى ولى الكفار الأكبر جيش رمل من ألف رجل وأمامهم يعني جيش ليسوا أكثرهم ما هو مختلف أكثر ولا دخل معركة قبل هذا السبية منهم معاذ ومعوذ ابن امرأة اسمها عفراء يقول عبد الرحمن بن عوف يقول لما قمنا بالصف نظرت عن يمين فإذا غلام نظرت عن يسار فإذا غلام سلم يسوع في صف قتال يبي اللي حواليه كل أقوياء أنا لو صف كل هجمة حواليك ناس أقوياء إذا هنا قلتم أنت كذلك يعني ما المفروض أنت جنبك لا يعني شاب صغير أنا شاب صغير يقول فسار من عليه منهم قال يا عم أريني أبا جهل من أبو جهل تقول يقول فقلت له وما تصنع اشتري قال والله الذي رايته لا اقدر يقول وسار الانسان قال يا عم اين ابو جهل معلوم هؤلاء الانصار من المدينه ما شافوا ابو جهل قبل كده ولكن يسمعون انه كان يؤذي رسول الله لن يساره لأن كل واحد منهم يريد أن ينال هذا الأمر هذا الشرف إنه هو الذي يقتل أبو جهل فنفهم بالله كل اللي عليه فقال له ما تصنعوا اشتبه لي قال الله والله رأيته لا أقتله يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما هي إلا يعني ساعة وظهر أبو جهل في النار ظهر فيه وكان قائم ويحرض الناس على القتال يقول فأشرت لهما مثل أبو جهل ذكر رجل يقول فانطلق كالصخرين في الصخور عندما تنطلق عن الفريسة وكل منهم ضرب سيفه ثم ظن كل منهم أن ضربته قاتل له رجعوا يعني سريعا من المصلى

يدعو ويستغيث بالله تبارك وتعالى ويلح على الله حتى سقط رداؤه من رفع يديه. لو لجعل كتفه يسخط كيت وابو بكر ياخذ الرداء ويضعه على كتفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في جملتنا قال اللهم ان تهلك هذه الاصابه لا تؤمن. هذه الاصابه المؤمنه هذه ان تهلك يوم لا تؤمن الاخلاص. انتهى الاسلام. وبقي يقول له يا رسول الله بعض مناشدتك رب انه منجز لك ما راح. يعني يحول عليك يعني في المناسبة والاستغاثة بالله عز وجل فإن الله منزل لك وعليك وقد أنزل الله عليه سبحانه وتعالى. فيقول الله إذ تستغيثون ربكم المؤمنون رسوله المؤمنون استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الموجودين لإمداد التقوى لبلد من عنده سبحانه وتعالى بألف من الملائكة المردفين يعني متتابعين تابعوا بعضهم بعض وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عز وجل. يعني هذه بشرى لأن الأرض لا يستحق ألف من الملائكة. ملك واحد لو صرخ فيهم صرخة جعلهم يعني تعطي المأكول فهم لا يقومون يعني لا يقومون كلهم بل كل ما من في الأرض لا يقومون لملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى ولكن أنت من باب اطمئنان القلوب يطمئن قلوب المؤمنون إلى نصر الله وتعالى وما جعله الله أي إمداركم بهذا الألف وفينا بعد ذلك أمنه الله تبارك وتعالى بثلاثة آلاف ولكن هذه الثلاثة آلاف كافية أخرى سيأتي إن شاء الله بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى أي منه سبحانه وتعالى بشرى ما يذكر ولتطمئن به قلوب تطمئن به بهذا الوعد قلوب وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز غالب لا يغلب احد سبحانه وتعالى حكيم الله كل امره يسر ثم قال جل وعلا ان يغشيكم النعاس امنه منه هذا ينظر يعني ما صنعه الله تبارك وتعالى لهم من كل يعني اسباب النصر فمن جمله ذلك إن النعاس يأتيهم وهو في المعركة وهذا النعاس أصلا الإنسان لا ينام إلا إذا كان مطمئن الخائف لا ينام في النعاس الله يقول إذ يغشيكم النعاس يعني لكم النعاس وهو في المعركة أمنة منه أمنة يعني رحمة وأمن منه سبحانه وتعالى يقول أبو طلحة يعني وهو واقف في المعركة يقول سقط السيف مني أكثر من ثلاث مرات ينام وسيف يسقط منه فينتبه ويأخذ سيفه فهذا من الأمن لأن الإنسان لا ينعس على هذا النحو إلا إذا كان آمن مرتاح أنت في الخوف أما الذي في الخوف أمام الموت ما ينام فهذا أمن الله أمنة يغشيكم النعاس أمنة وينزل لكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا المطر وهذا المطر بشرى واخبر الله انه للفقير من يغتسل من يشرب هذا طهور ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام قال اذهب رجز الشيطان فان الشيطان يؤسس لهم انهم يعني في العطش جوحار كفار في موقع خير منهم وعندهم الماء تأتيهم هذه السخية وهذه الطهور وتثبيت منه سبحانه وتعالى وكذلك المكان الذي نزل فيه المطر في أرض المعركة على المسلمين كان تثبيت الأرض وتثبيت الأقدام والمطر الذي نزل على الكفار أتى بوحل وطين وكان بلاء عليهم فالمطر هناك كان مصيب عليهم والمطر في المسلمين كان لا نخيب الله وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ليوحي ربك إلى الملائكة أني معه يعني الله سبحانه وتعالى يعني مع الملائكة مع المؤمنين هو الذي يلي الأمر كله سبحانه وتعالى في إدارة المعركة كلها بيد الله سبحانه وتعالى أني معه